الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. وذكر مثال لهذا في قوله كما قال جل ثناؤه: حتى إذا كنتم، وهذا خطاب، في الفلك جرينا بهم بريح، وهذا غيبة، وهذا غيبة. فإذا هذا يعني ممكن يقال عنه يعني بيان أسلوب بأسلوب، لأنه بين الأسلوب الوارد في هذه الآية بأسلوب وارد في آية أخرى، فهذان من النظائر في الأسلوب، نظائر في الأسلوب، بمعنى أن أسلوبهما واحد، وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، الانتقال من الخطاب إلى الغيبة. لما ذكر الترجيح ذكر أو اختار القول الثاني أنه يعود إلى الناس، يعني الضمير يعود إلى الناس، وعلل ذلك بكون هذه الآية جاءت عقيب، بمعنى بعد آية يا أيها الناس، فإذن هي متصلة بها، قريبة منها. وأما الآية الأولى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فهي آية بعيدة عنها، فكانه أعطانا الآن تنبيه على هذه القرينة الترجيحية، وهي أن إعادة الكلام إلى ما كان قريبا منه أولى من إعادته إلى ما كان بعيدا عنه. ولهذا قال: فلأن يكون خبرا عنهم، يعني عن الناس الثانية، أولى من أن يكون خبرا عن الذين أخبر عنهم أن منهم من يتخذ من دون الله أندادا مع ما بينهم من الآيات وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها. يعني كان يقول الآن يعني بين قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهذه الآية يعني موضوعات، يعني أكثر من موضوع، ففي انقطاع، فإعادته إليه ليست هي أولى من إعادته إلى ما قرب منها. ثم ذكر النزول، يعني في من نزلت هذه الآية، وأورد الرواية المشهورة من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا اليهود من الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال رافع ابن خارجة ومالك: من نتبع ما وجدنا عليه أباءنا فهم كانوا أعلم وخيرا منا. هكذا طبعا احتجوا، يعني هؤلاء لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هؤلاء أشخاص أو غيرهم، احتجوا بأنهم يتبعون ما وجدوا عليه أباءهم بزعم أنهم إيش أعلم، يعني إنما فعل أباؤهم هذا الفعل وقاموا بهذا لأنهم أعلم به فاتبعوهم لهذا الغرض. ومعنى ذلك أنهم ألغوا عقولهم وألغوا دلائل ما عندهم من الكتاب إن كانوا من اليهود، يعني إن كانوا من اليهود. وهذا طبعا من باب ذكر يعني الاحتجاج الذي يجعلهم يؤيسون الداعي لهم بأن يؤمنوا بما جاء به، وكذلك اعتذارا منهم لأنفسهم، وإلا هم في قرارة أنفسهم كما هو معلوم أنهم كانوا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا الأحبار منهم، لأنهم عندهم علم وخبر بما يكون من هذا، من خروج هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هذا الكلام فيه عدة قراءات. نعم. يمكن أن نقول أن هذه القاعدة الترجيحية دائما. نعم. لا، هي قاعدة، هي هو في قاعدة، هي ضمن قاعدة السياق، يعني قاعدة من قواعد السياق، وهي إعادة الكلام إلى ما قرب أولى من إعادته إلى ما بعد من الكلام. لا، هو من التزمها بالأغلبية، لأنه في بعض المواطن لا يذهب إلى غير ذلك بقراءة أخرى عندهم، وإلا هي كقاعدة واضحة جدا عنده واستخدمها كثيرا، يعني استخدمها كثيرا، ويمكن مر علينا أكثر من مثال في استخدام هذه القاعدة سواء كانت مع الضمائر أو كانت مع غير الضمائر. فمن ناحية اتساق عقلية الطبري في موضوع السياق الذي يكون من هذا الصنف نقول نعم هو متزق فيه، وإن خرج عنه فإنه يخرج بدلالة عنده، يعني يخرج بدلالة عنده. نعم السلام عليكم. وقوله ألفينا عليه آباءنا يعني وجدنا كما قال الشاعر فألفيته غير مستعتب، فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، يعني وجدته. وكما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا، وأسند عن الربيع مثله. فمعنى الآية وإذا قيل لهؤلاء الكفار كلوا مما أحل الله لكم ودعوا خطوات الشيطان وطريقه واعملوا بما أنزل الله على نبيه في كتابه استكبروا عن الإذعان للحق وقالوا بل نأتم بآبائنا فنتبع ما وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا يحلون وتحريم ما كانوا يحرمون. قال الله جل ثناؤه أولو كان آباؤهم يعني آباء هؤلاء الكفار الذين مضوا على كفرهم بالله العظيم لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه فيتبعوا على ما سلكوا من الطريق ويؤتم بهم في أفعالهم ولا يهتدون لرشد فيهتدي بهم غيرهم ويقتدي بهم من طلب الدين وأراد الحق والصواب. يقول جل ثناؤه لهؤلاء الكفار فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيئا ولا هم مصيبون حقا ولا مدركوا رشدا، وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تمييز. نعم طبعا تلاحظون في هذا المقطع كأن الطبري يعني مال إلى العموم في أنه في الكفار ويكون أهل الكتاب جزء من هذا، يعني لم يذكر وإنما ذكر النزول لأنه ورد في الآثار، يعني ورد في الآثار فأشار إليه، وبناء على هذا لا يكون هناك تعارض بين ما ورد في الآثار من كونها نزلت في هؤلاء من اليهود وكون أيضا يراد بها غير هؤلاء، لأنه وصف قال إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فمن كان فيه هذا الوصف الآية تنطبق عليه، الآية تنطبق عليه. وبعض علمائنا من متقدمين ومتأخرين استدلون بمثل هذه الآية على إيش؟ عدم جواز التقليد. إذا كتب بعض علمائنا عن الاجتهاد والتقليد يريدون مثل هذه الآية التي نزلت في مساق الكفار في النهي عن التقليد، لأن هذه فيها نهي عن ماذا؟ نهي عن التقليد، يعني كيف تقلدون آباءكم وآباءكم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، بمعنى أنه ليس عندكم حجة في تقليد الآباء إلا أنهم آباء، لكن هل قلدتموهم بعلم؟ يعني كان هذا التقليد بعلم؟ فإذا لم يكن بعلم فمعنى ذلك أنكم تقلدونهم مثل ما ذكر الطبري في آخر عبارته التي ساقها قال أنه فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل إلا من لا عقل له ولا تمييز، بمعنى أنه ألغى العقل والتمييز عنده فلم يستبصر بالهدى. وكما قلت لكم من هذه الآية ينزلها بعض العلماء على من يقلدون الآباء في بعض البدع والمنكرات، وإذا هدوا إلى السنة قالوا إن وجدنا آبانا إيش على أمة وإن على أثارهم مقتدون، فإذا ليس عندهم أكثر من هذا وهو أنهم وجدوا آباءهم هكذا، وهذه لا شك أنها تمثل إشكالية في يعني عقول بعض المسلمين إذا تغلغلت فيه مش البدع. يعني العالم يقول لهم قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، فهو يأتي ويقول قال فلان، قال فلان، قال فلان، بمعنى أنه يعارضه بقول الرجال. ويقع عنده أنه لا يمكن أن يكون هؤلاء يعملون هذا العمل، كل هؤلاء ولا دليل عندهم، لكن إذا طلب منه الدليل لا يذكره، يعني ليس عنده حجة إلا أن هؤلاء يعملون بهذا العمل، ليس عنده حجة إلا أن هؤلاء يعملون بهذا العمل. فإذا طلبت منه الدليل من الكتاب والسنة لا تجد عنده دليلا. إذا قلت له على الأقل أعطني من عمل الصحابة، من عمل التابعين شيء ترتكن إليه، يكون على الأقل عندك شبهة دليل، أيضا لا تجد عنده. وهذا الذي يعمل مثل هذا العمل تجده لا يحب النقاش في هذه الأمور والجدل فيها، ويعتبر من يناقش فيها أنه كأنه يناقش في أمر من أمور الشريعة المقررة المنتهي، وهو لا يمثلون يعني شريحة كبيرة وليسوا قليلا في من إذا نوقشوا بهذا ما عندهم من الأدلة إلا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولا شك أن هذا يمثل إشكالا كبيرا. طبعا أنا ابتعدت عن التمثيل، لأن التمثيل أتوقع أن كل واحد منكم عنده بصر بهذا، ولا نحتاج إلى تمثيل مثل هذه الأمور لأنها موجودة ومعروفة. نعم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك مثل الكافر في قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه من كتابه، وسوء قبوله لما يدعى إليه من توحيد الله ويوعظ به، مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. ذكر من قال ذلك، وأسند عن عكرمة في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: مثل البعير أو مثل الحمار تدعوه فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. قال: هو مثل الشاة ونحو ذلك. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل البعير والحمار والشاة، إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. كذلك الكافرون، إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس: مثل الدابة تنادى فتسمع ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل. وأسند عن خصيف عن مجاهد: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. قال: مثل الكافر مثل البهيمة تسمع الصوت ولا تعقل. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: كمثل الذي ينعق مثل ضربه الله للكافر يسمع ما يقال له ولا يعقل، كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الكافر كمثل البعير والشاء تسمع الصوت ولا تدري ما عني به. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال: هو مثل ضربه الله للكافر يقول: مثل هذا الكافر مثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها، فكذلك الكافر يقال له ولا ينتفع بما يقال له. وأسند عن الربيع قال: هو مثل الكافر يسمع الصوت ولا يعقل ما يقال له. وأسند عن ابن جريج قال: وسألت عطاء ثم قلت له:

أكثر أهل التأويل على المعنى الأول، وهو الذي ذكره قال أنه قال هنا فما يتلى عليهم من كتابه وسوء قبولهم لما يدعى إليه من توحيده مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل ما يقال لها. فإذا مثل الكفار في سماع آيات الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل البهيمة، فإذا هو يسمع الكلام لكنه لا يعقله، لأنه لو عقله وتفهمه ووقر في قلبه لحدث له ماذا؟ حصل له الإيمان. فإذا هذا السماع لا ينتفع به الكافر والعياذ بالله، بمعنى أنه يسمع كلام الله لكنه لا ينتفع به، فحاله هنا كحال البهيمة كما ورد في هذه الروايات عن ابن عباس وعن عكرمة وكذلك عن مجاهد وكذلك عن قتادة والربيع وعطاء، كلهم قالوا بهذا القول. طبعا يلاحظ هنا أنه ابتدأ برواية عن عكرمة، يعني كان قول لعكرمة وهذا من طريق سماك، ثم أورد رواية بعدها مباشرة أيضا عن عكرمة لكن من طريق نافع بن مالك عن عكرمة عن ابن عباس، وفيها نفس الرأي نفس القول، وكان يشير والله أعلم إلى أن قول عكرمة الذي قاله يعني مستقى من كلام شيخه ابن عباس، كذلك قول مجاهد، كذلك قول عطاء، لأن هؤلاء كلهم من تلاميذ ابن عباس، كذلك ابن جريج من تلاميذ ابن عباس. فأغلب هذه الروايات وكذلك رواية السدي يعني أغلبها كانت تعود إلى ابن عباس، وذكرها جماعة من تلاميذه اتباعا لقوله. يقول هنا ومعنى قائلي هذا القول في تأويلهم ما تأولوه، وفسر لنا الكلام كما سبق أن اختصره، عاد وفسره، ثم أورد بعد ذلك يعني معنى أو الشواهد من أشعار العرب على ما ذكره من قولهم. القول الثاني أو الاحتمال الثاني في قول هؤلاء اللي هم من قالوا أن الناعق هو الراعي والمنعوق به هو البهيمة تسمع الصوت ولا تعقل معنى الكلام، ذكر احتمالا آخر وهو احتمال لغوي بلاغي في طريقة أيضا أداء العرب، وجعل هذا التأول الذي تأوله هؤلاء، قال مثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت. طيب مثلهم كمثل الذي ومثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني جعلها في المنعوق، يعني أنه وجهها المنعوق، فإذا ألغى هنا من الناعق، يعني ألغى هنا الناعق، فقال وذلك أنه لو قيل له اعتلف أو رد الماء لم يدري ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله. فكذلك الكافر مثله في قلة فهمه لما يؤمر به وينهى عنه بسوء تدبيره إياه وقلة نظره وفكره فيه، مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عنه، فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج على الناعق، يعني المعنى للمنعوق به والكلام خارج على الناعق. وأورد أدل يعني شواهد من كلام العرب، يعني أربع شواهد من أشعار العرب، هذه الشواهد كلها على هذا المعنى الثاني الذي ذكره، فإن وين كان الخطاب قال كمثل الذي ينعق، لكن وراء المراد به كمثل المنعوق به، يعني كمثل المنعوق به. وأورد هذه الشواهد وشرحها وبين أنه يعني من حيث المعنى، يعني الآن من حيث المعنى هو يعود إلى المعنى الأول لكنه كأسلوب في التعبير يختلف، يعني إذن الاختلاف هنا بينهم في أسلوب التعبير، هل هو على ظاهره وهو قول الأولين أن الراعي ينعق والبهائم تسمع ولا تعقل ما يقولون، أو أنه على المعنى الثاني وهذا المعنى لا شك أنه أكثر خفاء من المعنى الأول، ولكنه قال أنه يحتمل، يعني وضعه في باب إيش؟ الاحتمال، ليس إلا، يعني في باب الاحتمال ليس إلا، وهو معنى كما قال عنه محتمل، وأورد له هذه الشواهد. وذكر أنه نظائره من كلام العرب أكثر من أن تحصى، مما توجهه العرب من خبر ما تخبر عنه إلى ما صاحبه لظهور معنى ذلك عند سامعيه. يعني لابد أن يكون المعنى إيش؟ معلوم عند السامع، وإلا أن تقول كلام ليس فيه قرينة للسامع بمرادك فهذا يكون إلغازا، يعني هذا يكون إلغازا، وإنما هذه الشواهد فيها إيش؟ قرائن تدل على هذا الأمر. فتقول يعني العرب اعرض الحوض على الناقة، الحوض ثابت ولا متحرك؟ ثابت، فأنت تحرك الثابت أو تحرك المتحرك؟ أنت في الحقيقة تحرك المتحرك إلى الثابت. فإذا الآن لما يقولون اعرض الحوض على الناقة ليس مرادهم أن تحرك الحوض إلى أن يأتي للناقة، لأن السامع يفهم أن المراد يعني اذهب بالناقة إلى ماذا؟ إلى الحوض. ولهذا قال إنما تعرض الناقة على الحوض وما أشبهه من كلامها. فإذا إذا وجد في الكلام قرينة تدل على هذا فإنه يكون إيش؟ كلاما بليغا مقبولا. أما إذا لم يوجد قرينة فيقع الإشكال في ذلك، يعني يقع اللبس، واللبس ليس من طرائق البلغاء في الكلام، يعني ليس من طرائق البلغاء في الكلام الإلباس في الخطاب، الإلباس في الخطاب. لكن أيضا إذا نظرنا إلى الاحتمال الأول وهذا الاحتمال، أيهما أظهر وأوضح، الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الأول، يعني الاحتمال الأول هو الأظهر والأوضح، وهو الذي عليه تفسير يعني ظاهر تفسير السلف الذي سبق ذكرهم، يعني هذا أظهر من الاحتمال الثاني، لكن الاحتمال الثاني كاحتمال عربي قائم ومحتمل. هذا الآن على القول الأول. آخرون قالوا معنى ذلك مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأوثانهم. إذن الآن المنعوق به من هو؟ الآلهة، والناعق هم من؟ الكفار الذين يدعون هذه الآلهة. قال هنا التي لا تعقل ولا لا تسمع ولا تعقل، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وذلك الصدى الذي يسمع صوته ولا يفهم من أو ولا يفهم عن الناعق به شيئا، يعني الصدى الذي يحصل في يعني في ارتداد الصوت من الجبال وغيرها. وذكر أن تأويل الكلام على قول هؤلاء مثل الذين كفروا وآلهتهم في دعائهم إياها وهي لا تفقه ولا تعقل، كمثل الناعق بما لا يسمع الناعق إلا دعاء ونداء، أن لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه هو ونداءه، يعني كأنه يرجع إليه صداه لا ينتفع بدعوة هذا. وذكر هذا عن ابن زيد أنه قال الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيبه فيها صوته يراجعه يقال له الصدى، فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت ولا ينفعه ولا يسمعه إلا دعاء ولا يسمع إلا دعاء ونداء. قال والعرب تسمي ذلك الصدى، وهذا كثير عند ابن زيد أنه يقول والعرب تقول كذا، يعني يبين يعني الكلام في أصل كلام العرب. طيب هذا الآن الذي فهمه الآن ابن زيد وانفرد به، يعني انفرد به معنى أيضا محتمل، يعني معنى محتمل. المعنى الأول الذي ذكره ابن عباس ومن ذهب مذهبه أنه يشبه الكفار، يقول مثل الكفار كمثل الراعي مع البهيمة، يعني مثل الكفار كمثل الراعي مع البهيمة. لكن هنا الآن ابن زيد يقول مثل الكفار كمثل ماذا؟ كمثل الكافر مع الآلهة. يعني هل الآن مراد بيان هذا أو بيان المعنى الأول؟ لأن ابن زيد رحمه الله تعالى هو يقول الآن فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت ولا ينفعه. أين اتجه ابن زيد في فهم المثل؟ الطبري رحمه الله أدار احتمال القول الأول باحتمالين، الحكومي والذي أورده ونقله عن برا حول محذوف في الكلام يتعلق بواعظ يعظ الكفار. صحيح. سواء في ذلك الاحتمال الأول أو الثاني. نعم صحيح. صحيح صحيح. أما ابن جرير رحمه الله فكأنه ذهب إلى عبادة الكفار. إيه نعم. آلهة. نعم. السؤال الآن الظاهر أن كلام ابن جرير ليس فيه احتمال ليس فيه تقدير مقدم. كأنه يقول مثل الذين كفروا. حال دعائهم. أن هذا المثل مضروب لحالهم مع الآلهة. غير أنه في الكلام لا يحتاج إلى تقدير. إيه معناه نقول مثل الذين كفروا حال دعائهم لآلهتهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني يرجع إليه صدى. فكيف يقدم الطبري رحمه الله هذا افتراض على القاعدة المعروفة، كيف يقدم ما فيه احتمال تقدير على ما ليس فيه احتمال تقدير؟ طبعا هو واضح أنه اعتمد على قول جمهور السلف، يعني المجموعة كلها هذه ذابت إلى هذا المعنى. وكما قلنا سابقا هو بالنسبة للآثار يعني يعظم الآثار، فكونوا يأتيهم هذه الآثار في هذا المسار من الفهم فيتجه إليه مباشرة، يعني يتجه إليه مباشرة. أما ابن زيد فكأنه فهم أنه تصوير لحال الكفار في حال دائم لآلهتهم، كمثل الرجل الذي يصيح ولا يرجع له إلا صداه، لا ينتفع بشيء، يعني لا ينتفع بشيء. فهذا الآن الذي ذكره اللي هو من ابن زيد. قال وقد تحتمل الآية على هذا التأويل اللي هو تأويل ابن زيد اللي هو في الآلية وجها آخر غير ذلك، وهو أن يكون معنى ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنم له من حيث لا تسمع صوته غنمه فلا تنتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء من دعاء ونداء. فكذلك الكافر في دعائه آلهته إنما هو في عناء من دعائه إياهم وندائه لها ولا تنفعه شيئا. كان أراد أن يزاوج بين القولين، يعني قول ابن زيد وقول والقول الأول، يعني في نوع من ماذا من مزاوج. يعني نلاحظ الآن أنه قال يعني يشبه الآن دعاءهم للآلهة التي لا تفقه مثل دعاء الراعي للغنم التي لا تفقه، يعني التي لا تفقه، وكان في نوع من المزاوجة بين هذين القولين، وهذا أيضا أحد المحتملات. يعني صار عندنا الآن قولان وفيها أربع محتملات. تفضل. نعم. ممكن احنا بناتي اليها الان. اهل الكتاب كفار اهل الكتاب اما هو يسمع القران باذن ما يدخل قلبه، ويجيب الدليل على الكلام دليل على قلوبهم ان يفقهوا وفي اذانهم وقت ايش من معنيه بلاغه لغه عربيه ما هي. إيه نحن مناتي إلى هذا الآن المعنى. الآن إحنا عندنا صار عندنا كم عندنا تأويلان، وفي كل تأويل توجيهان يعني احتمالان، وكل هذه المحتملات كما تلاحظون عربية، يعني داخلة في مساق في المساق العربي، بمعنى أنه نحن نناقش هذا الأمر ونتأمل فيه نجد أنه داخل في المساق العربي، يعني معنى كل هذه المحتملات التي ذكرها محتملاتها مساقاتها عربية ليس فيها إشكال. وأيضا من جهة علاقتها بالبلاغة ظاهرة وواضحة، سواء من جهة الحذف يعني يوجد محذوف أو ألا يوجد محذوف. نعم. إيه نعم. طبعا سؤالك أن لماذا لا تكون مرتبطة بما قبلها، وارتباط ما قبلها يوضح أن القول الأول هو الأولى، هو اللي رجحه الطبري عموما. لكن القول ذكره ابن زيد هو من لوازم هذا القول، بمعنى أنه ليس قولا بعيدا عن دلالة الآية، لأن نحن عندنا الآن السلف حينما ينظرون إلى الآية يعني بعضهم يتجه إلى المعنى الظاهر ويبينه، وبعضهم ينظر إلى معاني تابعة لهذا المعنى أيضا فيذكرها. فكلام ابن زيد أقرب ما له أن يكون من المعاني التابعة للسياق، المعاني التابعة للسياق. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى هنا لم يبطل القول الثاني إبطالا كاملا، ولكنه أشار إلى وأيضا أورد عليه الاحتمالات، يعني أورد عليه الاحتمالات. فإذا لو احنا بناخذ بالظاهر مثل ما قال، لما قال أولى التأويلين عندي بالآية التأويل الذي قاله ابن عباس ومن وافقه، وهو أن معنى الآية ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه ونعيقه، فإنه يسمع نعيقه ولا يعقل كلامه على ما قد بينا. طبعا هذا الآن هو اختياره، لأنه هذا هو الأقرب والأوضح والأظهر من القول الثاني ذكره ابن زيد. لكن أيضا قول ابن زيد كأنه من لوازم هذا القول، ولهذا في التوجيه الثاني لقول ابن زيد كأنه أشار إلى ارتباط قول ابن زيد بقول ابن عباس ومن وافقه، بحيث أنه كان وائم بين الأقوال. طبعا هو ذكر أيضا ما يمكن يكون فيه نوع من الاعتراض، قال وأما وجه جواز حذف الوعظ اكتفاء بالمثل منه، لأنه ما ذكر الوعظ، فكأنه قال ذكر المثل كان كافيا عنه، فقد أتينا على البيان عنه في قوله مثلهم كمثل استوقد نارا، وهذا أيضا من ربط الأساليب القرآنية بعضها ببعض. يعني كنا نقول أسلوب القرآني في قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل استوقد نارا، ونفس الأسلوب القرآني في قوله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. قال وفي غيرهم من نظائره من الآيات بما فيه الكفاية عن عدده. وإنما اخترنا هذا التأويل لأن هذه الآية نزلت في اليهود وإياهم عن الله بها، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها، فلا وجه إذ كان ذلك كذلك تأويل من تأول ذلك معناه مثل الذين كفروا في ندائهم للآلهة ودعائهم إياها. فاعترض هنا الآن صراحة على كلام ابن زيد، وفي التأول الثاني كأنه لم يعني يرى غضاضة في قول ابن زيد في أن يجمعه مع هذا. لكن الآن هنا ملاحظ أمر مهم جدا، وهي أن الطبري وهو يعالج قول ابن زيد يريد أن ينبه على أمر، أنه هل هذا هو المقصود أولا بالخطاب أو لا؟ لأنه إذا كان مقصود أولا بالخطاب وفهم ابن زيد هذا هو المقصود بالخطاب دون غيره، فيأتي الاعتراض عليه بما ذكره إيش الطبري. لكن إذا قلنا أن هذا من توابع هذا الخطاب ومن لوازمه فلا يقع فيه إيش إشكال، يعني لا يقع فيه إشكال. ثم أيضا ذكر سؤال أنه لماذا وجهت هذه الآية إلى اليهود، فذكر أيضا قاعدة هنا أنه قال دليل على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدها، اللي هو إيش السياق، يعني السياق يعني حاضر عند الإمام الطبري في ربط أو في بيان المراد بالآية أولا، يعني المراد بالآية أولا وليس من يصلح أن تنزل عليه الآية، لأنه كلامه الآن عن ما هو من المراد بالآية أولا، فجعل السياق لما قبله وما بعده في اليهود، ثم قالوا أنهم هم المعنيون به، فكان ما بينهما بأن يكون خبرا عنهم أحق وأولى. يعني إذن الآن الأصل أن يكون الكلام المتوسط متعلقا بما قبله وما بعده، وما دام ما قبله في اليهود وما بعده في اليهود إذن هذا الكلام في اليهود، هذه القاعدة ما فيها إشكال، هذه نسميها الآن قاعدة السياق نظرا إلى السباق وإلى اللحاق. طيب أو اللحاق. قال بعدها من أن يكون خبرا عن غيرهم حتى تأتي الأدلة واضحة بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. إذن هنا الآن ما هو دليل حتمي أنه نقول خلاص السياق محتم بالنسبة لنا قاعدة 100%؟ إذن كانه يقول أنه قد يرد بعض السياقات يكون ما بينها خارج عنها، فيكون في انصراف كما ذكر، وعبارة الانصراف هذه عبارة لطيفة، قال بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم، لأنه معنى إذن الآن نحن حينما نأتي إلى كلام في وسط الكلام وندعي أنه ليس من جنس ما قبله وما بعده، فلا بد يكون عندنا إيش؟ قرينة. فإذا وجدت قرينة عندنا وحكمنا بها فهذا الدليل الذي يتكلم عنه الطبري، قال حتى تأتي الأدلة واضحة بانصراف الخبر عنه إلى غيره. قال هذا مع ما ذكرنا من الأخبار عن من ذكرناه عنه أنه فيهم نزلت، والرواية رويناها عن من عباس أن الآية التي قبل هذه الآية نزلت فيهم، وبما قلنا في ذلك أيضا كما قال، قال عطاء، وعطاء كما تعلمون أيضا كما قلنا من تلاميذ ابن عباس. انصراف الخطاب، هذا انصراف الخطاب في السياق سبق أن نبهت أنه يحتاج إلى بحث مستقل، يعني انصراف الخطاب عن السياق ويحتاج إلى النظر إلى دلالاته، هل دلالاته مقالية أو دلالات حالية أو أحيانا قد تكون دلالات خارج ذلك. مثال في القسم في قوله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا لعمرك الآن هو القسم بلوط بحياة لوط، لأن القسم جاء في سياق قصة لوط، يعني لو قال قائل ما قبله في لوط وما بعده في لوط، فلماذا يكون لا يكون القسم في لوط كما قال الزمخشري؟ إذا رجعنا إلى تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم أطبقوا على أن هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن في انصراف ولا ما في انصراف في الخطاب؟ هذا في انصراف، لكن لو نحن بحثنا في السياق، يعني في في في في في, في الأحوال في في في في في السياقات المقالية والحالية، يعني الأحوال المتعلقة بهذا، ما نجد فيه أي دلالة تدلنا على أن المراد القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أين الدلالة من السياق على أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المتبادر الأول للذهن أن يكون قسم بحياة لوط، لأن الحديث مع لوط، يعني كل الحديث مع لوط عليه الصلاة والسلام. لكن وجود هذا الإجماع يجعلنا نقول إنه صارف بالنسبة لنا نحن الآن صارف، لكن إذا بحثنا عن سبب الانصراف عند هؤلاء قد لا نقع على ماذا؟ على علة، يعني قد لا نقع على علة، لكننا نقول اكتفاء بإجماعهم، نقول إن إجماعهم حجة، فنقول بأن القسم هنا هو قسم بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس بحياة لوط مثل ما فسر الزمخشري وخالف به قول السلف. فإذا هذه الفكرة يعني فكرة مهمة جدا، وأيضا سيكون فيها نظر إلى الاختلافات التي تقع عند المفسرين، بمعنى أن بعض المفسرين يعتمد السياق وبعض المفسرين يخرج عن السياق، فما هي العلل التي جعلته ينصرف عن السياق؟ بمعنى أني لا أبحث أنا الآن أن يرجح، ما ليس كلامي الآن أن أقول الراجح أنه في انصراف عن السياق، لا، أنا أريد أن أبحث عن الذين أيضا رأوا الانصراف عن السياق، ما هو سبب الانصراف عندهم؟ نعم. لا هنا ما يحتمل. لا الله يغفر لك، هنا اللي يجعلنا نقول بأن القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا كونه لم يرد عن السلف مع احتماله أي قول أن المراد به لوط، يعني عدم ذكرهم له مع احتماله هذا دليل على ضعفه، هذا دليل على ضعفه. الأمر الآخر أن قوله لعمرك قسم بواحد، يعني لعمرك واحد، فإما أن يكون لوط وإما أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام، فمنك تقول أنه يشمل هذا وهذا، مثل وفديناه بذبح عظيم مثل تماما، لا يمكن تقول أن المفدى إسماعيل أو المفدى إسحاق، يعني لا يمكن تقول إما أن يكون مفدى إسماعيل وما يكون مفدى إسحاق. فمثل هذا المواطن أو مثل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما يحتمل أن تقول أنه جبريل وأنه الله سبحانه وتعالى في آن واحد. نعم إيه نعم إيه الخطاب في في في في قصة لوط. إيه في أحد يذكر الآيات؟ أيوة بسبيل المقيم. إيه قال هؤلاء بنات كنتم فاعلين، قال بعدها لعمرك. فهو الآن واضح جدا أنه أقرب من ذكر هو لوط، يعني أقرب من ذكر هو لوط. طبعا الزمخشري أعمل دلالة السياق، فمشى على دلالة السياق وأهمل الإجماع. وهنا يقع عندنا طبعا مسألة التنازع بين القواعد الترجيح وقرآن الترجيح، أنه في عندنا إجماع وفي دلالة السياق، فهنا يقدم. ولهذا نقول أنا ولهذا مثل هذا المثال نقوله في أهمية آثار السلف، خلافا لأبي حيان الذي ظن أنه لا يحتاج إلى، يعني اللي يكون عنده علم باللغة ونحو أنه لا يحتاج إلى كلام السلف. نقول لا، لأن في أشياء لا يمكن أن تعرف إلا من خلاله، يعني لا يمكن أن تعرف إلا من خلاله. طبعا في أمثلة أو في مسائل علمية حول هذه الأمثلة، لكن الوقت أخشى أن يضيق، خصوصا أنه ينتشر أحيانا يعني بعض الأقاويل عن بعض أهل العلم يكون فيها خلاف المشهور عن أهل العلم، يعني خلاف المشهور عن أهل العلم، ويقع الباس على الناس. وأنا أقول أنه في مثل هذه الأمور أنه أن بعض الأقاويل إذا اقتنع بها الشخص أنه ما يلزم أن ينشرها، خصوصا ليس لها أثر. يعني مثال قصة الذبيح، هل الذبيح إسماعيل ولا الذبيح إسحاق؟ يعني فكان ماذا؟ يعني كأثر علمي وكنتيجة علمية، ما هي النتيجة التي سنصل إليها علميا إذا قلنا أن ذبيح إسحاق أو إذا قلنا أن ذبيح إسماعيل؟ يعني ما هو الأثر؟ هل نحن عندنا فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائم على كون الذبيح إسماعيل فقط؟ أو هل إذا قلنا أن الذبيح إسحاق سيكون الفضل كله لإسحاق؟ يعني في مسائل جزئية جدا، يعني مغرقة في الجزئية، نشرها يعني تبنيها، أنا في نظري طبعا الخاص أن مسألة علمية تدار في المجالس العلمية ولا تنشر العامة وتلبس عليهم، لأن العامة كلهم يعني يوقنون بأن الذبيح من هو؟ إسماعيل، وهو الصحيح طبعا، الصحيح أنه إسماعيل، ودلائل كون إسماعيل قوية جدا، وكتب فيها العلماء سواء في التفاسير أو كتب مستقلة، ومن أفضل ما كتب فيها المعلم الفراهي رحمه الله تعالى في القول الصحيح في تعيين الذبيح. فمثل هذا أنا في نظري أنه ما يحتاج الواحد أنه يعني ينشر مثل هذا الأمر أو يتبناه ويدافع عنه دفاعا قويا وكأن من سبق من العلماء قد وقع في خطأ ضخم وكبير. لا، مسألة علمية بحتة لا تحتاج إلى مثل هذا الأمر. الطبري رحمه الله تعالى اختار أن الذبيح إسحاق، واختاره بأدلة ظاهر القرآن عنده أنه يدل على ذلك، لكن مع جلالته ومع قوته في الاستنباط وقوته في الاستخراج إلا أنه ليس هو القول الصواب. وكذلك جماعة من السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين قالوا بأن الذبيح إسحاق، فالمسألة يسيرة ليس فيها يعني إشكال. فمثلها مثل هذه أنا أرى أنها ما يعني تأخذ بعدا أكثر من كونها قضية علمية، قيل كذا وقيل كذا والأمر يسير. نعم شيخ. نعم. هنا عم طبع جمعت أقواله وطبعت تفسير ابن زيد. بس خلنا الشيخ أحمد. لا ما تعقل. إيه تستجيب متى؟ بعد ما تأخذ فترة تتدرب على شيء معين. نعم، لكن في أول الأمر ما تعقل. وهي لا تعقل، هي تميز الشيء من طول المجتمع الراعي. الإقبال والإدبار تقبل وتدبر معه، ولها لها لها شيء من الفهم، لكنها ما تعقل معنى الكلام. ولا يراد منها إلا هذا. إيه نعم. أنا أقصد هناك مغايرة بين تنزيل المثال على أنه قول الراجح على الواقع، الواقع على أن الدابة تستجيب للعين. أنا يشكل عليها. لا يا شيخ، هو مراده أنها لا تعقل الكلام، هي تسمع الصوت لكن ما تعقل الكلام. هي تعقل الكلام تقوله تعقله. إيه النعيق بالكلام، هم فسروه بالكلام أنه يتكلم بكلامه لا تفهم منه إلا الصوت، يعني هو حتى النعيق صوت. إيه يعني أنها فقط تسمع صوت، مثلها مثل الكافر يسمع الكلام لكنه عنده كصوت ما يؤثر فيه، يعني يشبهها بهذه الحالة. وإلا نحن نعلم الآن أنه بعض الحيوانات إذا سميته باسم وكررت عليه كررت عليه كررت عليه خلاص يفقه انه اذا قيل هذا الاسم ياتي هو على انه هو له، هذا موجود لكنه ما يعي معنى الاسم هذا، ما يعي هو فقط انه هذا الجرس المعين يستجيب له. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يعقلون. فتشبيه الدواب بالكافر هذا مخالف للنص الآية، على ان بعض الدواب إيه، لكن هو تشبيه في حالة معينة في إدراك معاني الكلام، يعني كما لا يدرك الكافر معاني الكلام التي يهتدي بها مثله مثل البهيمة التي لا تدرك معاني الكلام، هذا المراد. أي نعم. سم قول الطبري. النقطة الثانية شيخنا، الظاهر القول الذي أفهمه هو أن البزيد رحمه الله مشى على الظاهر، أن الله عز وجل قال مثل الذين كفروا، فالمثل مضاف إلى الذين، والذين صلتها الكفار مشى على المضاف إليهم الذين كفروا، فنزله مثل من يفهم تسليم الأمير بأن التسليم الذي يسلمه الأمير لا الذي يسلم على الأمير. فالطبري صرف عن الظاهر بقرينة، ابتداء بقرينة كلام السلف، ثم حلل الكلام السلف بهذا الذي ذكره بما نقله عن الفراء من شواهد في كلام العرب، وبما ذكره في من أن الآية متجهة إلى اليهود ابتداء، امتنع أن تكون في من يدعو الأذان والأصنام. فابن زيد ما أرى في كلامه ما في إشكال، هو ابن زيد أنا عندي ما في إشكال، أنا أفسر الكلام على ما ذهب إليه الطبري، إنه كيف فهم هو كلام ابن زيد مثل ما ذكرت أنت الآن كيف فهمه، لكن أيضا كلام ابن زيد بناء على رأي الطبري كون ما قبلها ما بعدها في اليهود لا يصح أن تكون إيش في الأصنام، لأنه لم يرد ذكر للأصنام قبل، بناء على كلامه إلى الآن ما في إشكال متناسق. إذن هذا يجعلنا نقول أن الطبري رحمه الله في الآية الماضية كان يرجح لكنه قال في كلامه ربما أنه قال في الكلام الكفار هكذا، يعني كانوا يريد الكفار اللي هم اليهود ممكن. نعم، لأنه لما ذكرت شيخنا أنه أراد عمم، أنا هذا اللي يبدو لي، لكنه الآن لا في قوله هنا لا كأنه يرانا في اليهود فقط، لأنه قال فمعنى الآية وإذا قيل لهؤلاء الكفار ولم يحدد نوعهم. نعم ماشي، لكن كأنه لا هنا في اليهود، لا نص هنا نص في اليهود. نعم فيقبل من سياق القرآن أن ينصرف بعلة معينة، سواء طبعاً معينة مختلفة الزمنية الوقتية المكانية إلى آخره. إيه ممكن جداً، بالعكس يكون هذا الكلام مدعم لقول نعم لقول الطاهر صحيح. دام الطاهر تكلم عنها في المقدمة السادسة ولا لا الثامنة في الثامنة نعم لما تكلم عن الآيات نعم. طيب نكمل البقية هات البقية الآية. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يعني بقوله جل ثناؤه صم هؤلاء الكفار الذين مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم عن الحق فهم لا يسمعون، بكم يعني خرس عن قيل الحق والصواب والإقرار بما أمرهم الله أن يقروا به وتبيين ما أمرهم الله تعالى أن يبينوه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس، فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبينونه للناس، عمي عن الهدى وطريق الحق لا يبصرونه، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله صم بكم عمي، يقول صم عن الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الحق والهدى فلا يبصرون، بكم عن الحق فلا ينطقون به. وأسند عن أسباط عن السدي صم بكم عمي يقول عن الحق. وأسند عن ابن أبي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وأما الرفع في قوله صم بكم عمي فإنه أتاه من قبل الابتداء والاستئناف، يدل على ذلك قوله فهم لا يعقلون، كما يقال في الكلام هو أصم فلا يسمع وهو أبكم فلا يتكلم. نعم. طيب ما فيها شيء لا، طبعا كلام قتادة كما تلاحظون هو وكذلك ابن عباس هو عن معنى الآية وليس عن من أريد بها، إنما عن معنى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طبعا قوله صم بكم أنه أتى من قبل الابتداء والاستئناف اللي هو طبعا على رأي من في الإعراب، يعني المبتدأ مرفوع بإيش؟ بالابتداء اللي هو رأي الكوفيين، إنه كان أشار إلى هذا اللي هو على رأي الكوفيين أنه مرفوع بالابتداء. أما عند البصريين فيقدرون إيش هم صم بكم عن عمي عن الحق. طيب طبعا في ملحظ يعني ذكر عبر النت وأيضا جيد لو فكر فيه، بداية الآية لما قال سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ما قال ومثلهم، لأنه قال ومثلهم انصرافه إلى ما قبله انصراف إيش واضح ما فيه خلاف ما فيه لبس ولا لا، لكن قوله ومثل الذين كفروا احتمال الاستئناف أيضا احتمال الاستئناف قائم، إن احتمال الخطاب الاستئناف قائم، لكن هذا أيضا فقط من باب يعني ذكر فائدة ذكرت عبر النت فيمكن يعني الالتفات لها والنظر فيها، ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن أنت الصفر كتب لك. ولا شك هو أيضا ممكن تجمع الأمثلة هذه، لأنه موضوع أيضا الخروج عن الظاهر هذا وقرائنه أيضا يحتاج إلى بحث، بس بعد تحديد ما هو الظاهر، لأنه مشكلة أحيانا نقول لك أنه هذا يخالف الظاهر، فنرجع إلى ما هو الظاهر قبل أن يكون وقع فيه مخالفة. أنا فاهم عارف، لكن في بعض الأحيان يدعى ظاهر وهو ليس بظاهر، فقصد تحديد المراد بالظاهر هو بداية الأمر، ثم بعد ذلك يعني يفتح المجال في البحث فيه. لا أنا فاهم، أنا أقصد إذا بين المراد بالظاهر في البلاغة بحيث نكون بين لمن يقرأ أن هذا المراد بالظاهر وليس الظاهر بالصلاح الآخر أو الظاهر اللي هو ضد التأويل أو كذا. طيب أحسن الله إليكم.